الإحداث في المدينة المقصود الابتداع، الابتداع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام: فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هل هناك توبة لمن أحدث فيها حدثا ويريد الخروج من لعنة الله؟ لا شك، مهما فعل الإنسان مهما ارتكب فإن رحمة الله عز وجل أوسع، إذا تاب الإنسان إلى الله من ذلك فالله عز وجل يتوب عليه.